عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي. انا بعشق الناس اللي لهم عازه, انا بعشق الناس اللي لهم عازه, وبحب الراجل الاصيل مادام يبقى ليه في المجال. يا عيني على الناس اللي حافظه, يا عيني على الناس اللي حافظه. انا بعشق الناس اللي لهم عازه, وبحب الراجل الاصيل مادام يبقى ليه في المجال عازه, واكره الراجل الوحش عشان ملوش. مين اللي يسأل في الوحش؟ مين اللي يسأل فيه؟ ايه قول حاجة, قول حاجة. ها ها ها ها ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليل. يا صلاة النبي عليك يا ريس. يا فتاح قول يا فتاح. ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل. برضه عشان دفش وعسلها الله, وعشان الناس اللي موجوده خد خد خد. الله هي هو ده دي بقى هو ده دي. ها ها عم اقول لك فعل ابن ادم بقى ألعن من الشيطان, وكل انسان فيه نقطة من الشيطان. نطلب من الله ينجينا من الشيطان عشان السرالية وعسل السرالية والجنيحة جناح جناح وريشة ريشة. وقال السعيد واقول لك ان انت عايز عارف الطلب بتاعك والله. مطلوب فعل ابن آدم بقى ألعن من الشيطان. وكل إنسان فيه نقطة من الشيطان. نطلب من الله ينجينا من الشيطان. لكني خليت مع الله وقوم اسمع كلام بجمال. الله اكبر على الفرع العدل لو مال. بس احنا سمعنا مثل يا سيدي من الكبر اتكال. خليك طول بال دي العجلة من الشيطان. عينا حاضر على كامل سقف حلو. من عينا حاضر كامل. من عيني الاول كامل في في الفيسا يا اخي هكامل الف بيسا للسرارية والف بيسا لاربع عائلات وننسى جمعة ابو كامل ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليل يا خلق حوش الغنم عن عليق الجمل يا ساتر يا رب على الطريق الوحشة ما تتقبل يا عم الحاج على الطريق ما تتقبل يا ريس ولا البردة تتبلع يقول لك اخي سخانها يا خلق حوش الغنم عن عليق الجبل عشان اكل الغنم مع الجبل فيه فيه عيب فيه عيب لا لو كان جبل في جبل ما كانش يبقى عيب اكل الجبل تاكلوا الرعية دي مصيبة وغضب يا كان غنم كان نايم مش يقوم على حيله يا خلق حوش الغنم عن عليق الجمل دعيب فلو كان جمل في جمل ابو كامل ما كانش يبكى عيب اكل الجمل تاكلوا الرعية دي مصيبة واكبر عيب لكن قالوا لي جمال العرب قتلوا الجرب انا قلت الجرب عند الغرب مش عيب لكن قالوا لي جمال العرب هم جرينا الحلب والنبي قلت اكبر مصيبة يا سيدي قلت اكبر مصيبة وغيب شتمت الهوامل في ولاد الكوامل غيب عملوني يوم حيموني عملوني طبيب يوم حيموني والحط دار دار السلام ويمحملك يا زين يا محمد وكل خليك برنس حملوا ليل يوم حمولي ايوه يا وهم والحد باب دار السنه الله ويمحملك يا زين يا محمد عند الهادي طار جميل حبيب حملهم ليل يوم حمولي ايوه والحد باب دار السلام رحنا النبي ولا لوم علي امام الحيمة تعجرد علي موجودين عازمين بدية بعند النبي ده غنى الحبيب حملهم ليل يوم حيطول ماشي لا ما تخافش ولا مش عايز اسيبك عليك انا عايز السنة حملهم ليل يوم حيطول ايوه والحد باب دار السنة الفخميه هقول يا عم مدح النبي ذليل اما عم اخدم البدك وما نكتحن ده عند النبي غنى الحمام حتى لو اليوم حمود ايوه عند باب دار السلام السواقين وهموم الحبايب جبل في جبل بقينا الكرم النبي نبوس الحتاي ده عند النبي ده غنى الحمام حرم ليل يوم حمود والحد باب دار السلام المحاماة تاني يا عم مدحنا النبي زي الهم عني اخبارك بتبكي وما نكتحن ده عند النبي ده غنى الحمام محمده اليوم حمود معلش يا ابويا من تجيب واحد حاضر ابو سعيد ايه انا